لك الحمد يا الله، وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين كنا؟ كما هو المعتاد، هذا الدرس العظيم في هذا الوقت وهذا المكان المبارك. وكما تعلمون، ما زلنا في كتاب الطهارة من منطقة الأخبار وشرح نيل الأوطار، ونحن في باب الثوب الوسطي على الكافر إذا أسلم. وقلنا في مسألة أطوار العلم وما ذلك، قلنا قال وجوب الوسط، والقول الثاني قول الجماهير عدم الوجوب، إنما محمول هذا على الاستحباب. ومنهم القسط، فقال إذا كان الكافر على جنابة سابقة فإنه يكتب الغسل. فتحصل لدينا ثلاثة أقوال في المسألة، ولا يبعد أن يكون مذهب التفصيل هو الأرجح. ولم يظهر أن الأمر كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم، أن من أسلم من الكفار يساب ويبادر إلى الابتسام، كما ورد هذا في مناسبات عدة كما في هذا الحديث الذي من الذين حديث قيس بن عاصم. وإن كنت أعلم أن في إسناده مقالا، لكن أصح منه ما وقع منه تمامة بن وكلاب لما أسلم وخرج من ذات نفسه، خرج من ذات نفسه فاغتسل ثم جاء وعلى اسلامه. نقرا ان شاء الله ما جاء في هذا الحديث من شرح وبيان عميق، وننظر ان شاء الله ماذا يريد ان نصل اليه من الشيخان رحمه الله. يقول عن قيس بن عاصم انه اسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء المسجد. هناك زيادة في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب وأمرق عنك شعر الكفر، أمرق عنك شعر الكفر، يعني الحلق، حلق الرأس. وفي زيادة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب واغتسل وأمرق عنك شعر الكفر واختتن واختتن. معناه يقول الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن، والذي يضحك كل هؤلاء من المسائل كان لها إسناد أمينة بدل يعني كوني أتذكر من الآن نطلع بعيد عنه من هذا، ولكن سننظر ماذا يقول الشوشان إن شاء الله. يقول: أدل على مشروعية المسلم لمن أسلم. المشروعية الشيخ الظهير تشمل الوجوب والاستحباب، وقد ذهب إلى الوجوب المطلق أحمد بن حنبل، وذهب الشافعي إلى أنه يستحب له أن يغتسل فإن لم يكن جنبا أجزأه الوضوء. شوفوا كيف هذا الشافعي وجمع الهادي من أهل رأى البيت وغيره على من كان قد اجتنب حاله عند اجتنب أبيكم أجتمع أحسن. قال وعلى من كان قد أجنب حال سواء كان قد اغتسل أم لا لعدم صحة الغسل. وقال استحباب لمن لم يجتنب عنده مكان أبيكم يجتنب. وأوجب أبو حنيفة على من اجتنب كذلك مثل الله ولم يغتسل حاله فإن اغتسل لم يدر. وقال منصور بن مالك لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه. يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه. هذا قول أيضا يعد قولا رابعا قولا رابعا. على كل حال قول الجماهير عدم الاستحباب معناه الا ان يكون جنبا. وروي عن الشافعي نحوه احتج من قال بالجنوب مطلقا سواء كان جنبا او غير جنوب معنى اخوان في حديث الباب حديث ايه قيس بن عاصم وقال وحديثكم ما الآن وحديثي أمري صلى الله عليه وسلم يؤكلك عند التعليق رواه الطبراني في بعض المكان. وقد ذلك أبو هاوي وقد ذلك يعني أبو هاوي رواه في كتاب أيضا بعض المكان الطبراني كان جنبه عند الطبراني وعقيل بن ابي طالب عند الحاكم في تاريخ بني السابور قال الحافظ في اسانيد الثلاثه ضعف. لكن احنا معنا من هناك في الصحيح ان الامام المختار بن اسلم خرج من دم سيف قال العلماء لأن هذا كان شيئا معهودا معلوما عند الصحابة أن من أسلم مشى فاغتسل. لكن لا يلزم من مجرد الفعل ومجرد الصحابة كان هذا معلوما عندهم أن يكون واجبا لا يلزم. قال واحتج القائلون باستحبابه إلا لمن اجتنب لأنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالمسلم ولو كان واجبا لخص الأمر به بعض الظلمة فيكون ذلك قليلا من تصرف الأمر إلى النبي. وهذا الصحيح وقول الجماهير عن الفرق. وأما وجوب عالم تلك الأدلة القضية بوجوب يعني يجب الرسل على صاحب الجنه لانه لم لان لم تفرق بين كافر ومسلم. واحتج القائل باستحباب المطلق وعندكم مسلم الرسل من الجنابه امانه امانه وممكن يسجل قوم وزن محدش يشوفه ويروح يصلي حد يقول له حاجه الله مطلق امانه مغلطه نعم. ولذلك وجوب المسلم للجنابه سواء على المسلم او الكافر ادله مطلقه ما يخصش المسلم دون الكافر نعم. حقيقه كلام الشيخ كلام جميل جدا وموقف من كلام الجماهير ان لا نذهب الى وجوب الاغتسال انما نقول بالاستحباب الا في حاله الجنابه فهذه الامر ونصوص الامر من القران بالاغتسال من الجنابه تشمل الكافر والمسلم. قال واما الوجوب على المحتل فالادله القاضيه بوجوبه لانها لم تفرق بين كافر ومسلم. احتج القائل بالاستحباب مطلقا لعدم الوجوب على المحتل في حديث الاسلام يحب ما طاب له، لكن يستثنى منه ايه؟ امر الاغتسال من الجنابه. هذا الحديث على عموم صحيح، الاسلام يحب ما طاب له. الآن كل المنصور لفت أن حتى الكافر ولو كان جنوبا فإنه لا يغتسل، هذا قول المنصور. وبعدين نسب إلى الشافعي أيضا الاستدلال بهذا الحديث، الإسلام يجب مقبلا، لكن الاستدلال بهذا الحديث غير متجه، لأن النصوص المطلقة أو العالم تشمل الكافر والمسلم في حال الاغتسال. أراكم؟ يقول احتج القائل بالاستحباب مطلقا، مطلقا لا سواء كان جنوبا او غير جنوبا، لعدم الوجوب على المشترك في حديث الاسلام. هي الاسلام يجوز ما قبله من كفر من شرك من معاصي من ذنوب. ها؟ السلام عليكم. والتوبة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبلها يكفر، لكن ما يمنعش أمر الجنابة، ما يرفعش الجنابة في فرض. الإسلام يرفع الجنابة والإسلام يجب ما قبله من كفر وشرك ومعصية وبدعة وغير ذلك، هذا شيء وهذا شيء آخر. ما فيش نص بقى إن الإسلام يرفع الجنابة. وضحت؟ احنا في باب ايه؟ التبويب، التبويب المؤلف باب وجود الغسل على الكافر الاساس، ده تبويب المؤلف. لكن الشارع احيانا هو في المؤلف واحيانا خارج المؤلف. ما يلزمش دايما الشارع يروح في المؤلف في كل العناوين وكل التراجم. يلزم. معناها مذهب الحنابلة وجوب الاغتسال مطلق والمؤلف حنبلي. معنى يا اخوان المؤلف حنبلي. الشارع الشوكاني احيانا يؤيد ما ذهب اليه المؤلف واحيانا يخالف واحيانا يفصل. يقول واحتج القائل بالاستحباب مطلقا لعالم الجنبي على المجتهد يعني على ناسح الجنب بحديث الاسلام يجب مقابله ولا الاسلام يرفع جنب؟ لا يجب ما قبله، يعني يكفر الذنوب الماضية في حال كفر شرك بدعة معصية، الإسلام يجب ما والظاهر يجب يعني يمحو ويكفر. خلاص؟ والظاهر يجب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ ودعوى عدم الأمر لمن عاداه من الشخص المتمسك، لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك وليس علما بالعلم. معنى فرق اذا هو بيقدر الان على من قال ايه؟ ان من اسلم وهو جنوب فلا يغتسل. يرد عليه. والظاهر لا يكون، والظاهر الشيخ الظاهر قال لك نصف. انا بقول المصري. والظاهر الوجود ده الاصل. والظاهر الوجود لان امر البعض قد وقع به التفريق ودعوى عدم العلم بمنع ذلك لا يصلح متمسكا لان غايه ما فيها عدم العلم بذلك هو ليس علما. يعني يريد الامام الشوكاني ان يقول حاجه شيخ يريد ان يقول لعل البعض الذين امرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يغتسلوا كانوا على جنابه. هذا واحد. ها؟ ايضا اضف الى هذا عموم الادله الامره بالاغتسال. اذا انتهينا الان من هنا من شرح حديث خليفه بن عاصم. طب ننتقل الى حديث ابي هريره في الباب ايضا في نفس الباب ترجمه عمر عن ابي هريره ان امامه اسلم امام بن لبنان بني حنيفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا الى حائط بني فلان فامروها ان يغتسل رواه طب الذي يشفع حمد إيه؟ ليس فيه الأمر فأن يغتسل، إنما هو خلص من المسجد أتى حائطا فاغتسل ثم رجع فأسلم في المسجد، أعلى الإسلام في المسجد. هذا الذي يصححين عند أحمد إيه؟ الأمر. لكن العمدة على ماذا الصحيحين. طيب يقول الحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق صنعاء والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان، وأصله إيه؟ صحيح، وليس فيهما الأمر بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل، والحديث قد تقدم الكلام على فقهه في الآن الكلام على شرح الحديث. قيس بن عاصم. طيب ننتقل إلى الباب الرسل من الحديث. عن عائشة أن فاطمة بنت آل حبيب، والغسل من الحيض يا اخوان هو كالغسل المعتاد من الجنابه، معنى يعني المراه اذا كانت على الجنابه هي تغتسل كذلك الحيض، الا بشيء انها تضع فرصه ممسكه في شيء مطلق ومسك في محل معناه، هل عليها ان تنقض ضفائرها؟ ليس عليها ان تنقض ضفائرها. كذلك عمر الجنابة على الوقت، انما يكفي ان تغسل وان كان ضفائرها معصوبه. وهذا سنتكلم عليه ان شاء الله. النبي عليه الصلاه والسلام لما امر عائشه رضي الله عنها ان تنقض ضفائرها، انما كان هذا في غسل الاحرام، غسل الاحرام، في غير هذا لم يرد نص صحيح. واي زياده في غسل الحيض فيها نقض ضفائر فهي شاذه غير صحيحه، فيشد رزقا، ولا يقاس على غسل الاغتسال، لا يقاس على الاغتسال في الاحرام، اغتسال الاحرام اغتسال تنظف، اغتسال ايه؟ تنظف، اما الاغتسال للجنابه لرفع الحدث، الاغتسال من الحيض لرفع الحدث. يقول عن عائشة أن فاطمة بنت أبي بكر كانت تصطحى، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ذلك عرق أو ذلك عرق، إما بكسر الكاف إما بفتح الكاف، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أقبلت فاغتسل وصلي. رواه البخاري. الحديث متفق عليه الله وتفصيلي عن الدم والصليب. طيب دم الحيض بينه وبين دم الصحابه فهو معنى، وعلى ماذا؟ دم الحيض دم طبيعي يخرج لغير عله ولا مرض ولا آفة، وهو دم أسد يعرف له رائحة، كذلك دم لا يتجمد، لا يتجمد دم الحيض لا يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجمد، دم عادي كدم الجروح أحمر معناه ليست له رائحة ممكنة كدم الحيض. دم الحيض يمنع الصلاة والصيام والجماع، دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة والصيام والجماع، معنا دم المحضر دم يخرج لأنك نسيت يخرج لأنك معنا. طيب إذا حاضت المرأة وكانت تعتاد أياما سبعة أيام ستة أيام تعرف الدم تميزه من دم الاستحاضة هذا له أحيان وهذا له أحيان. يقول قوله ذلك بكسر الكاف وقوله ليست بالحيضة الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم وإن كان قد اختار الكسرة على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أقرب. قال الحافظ وقال النووي هو متعين أو قريب من المتعين يعني بالفتح أيضا بالشحيضة. وأما قوله فإذا أقبلت الحيضة فيجوز فيها وجهان نعم جوازا حسنا انتهى. قال الحافظ والذي في روايته بفتح الحاء في موضعين قوله وصلى أي بعد الاغتسال وصلت أي بعد الاغتسال. ليه؟ لأن الحيض يمنع الصلاة والصوم والوضوء. ممكن واحد مننا محمود أخونا مليون بزيد الأحكام المتعلقة بالحيض بسم الله. الأحكام المتعلقة بالحيض أولا يمنع الصلاة جميل الصلاة والصوم والوضوء صلاة عبارة الطلاق ما عايزين نعيد ها لسه بين الشيخ ها الطواف صح يا شيخ ها طواف الطواف بالبيت اسمع ما يسمع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ها كم عددنا الان؟ خمسه يلا لسه في ايه؟ نقول لسه لسه لسه تعتزل المصاب جميل احسنت احسنت يلا ها دخول المسجد ها احنا قلنا الشيخ محمود المسجد يلا ها كلمنا على دخول المسجد يلا يلا ما يتضرر ان بعض الضرر ما اعتقد يعني استحسب من سبب طبعا دخول المسجد في خلاف بين الفقهاء والعلماء والراجح جواز المسجد ما دامت متحفظه مستثمره فلا بس تسمع الحديث تسمع المحاضره تسمع الدرس لا بس الدليل اسمع ما يسمعه الحاج غير ان الوقوف في الوقت الحاج بيدخل مسجد صح ولا لا؟ بيقعد وبينقل ها؟ صح؟ ننتقل الان لمس المصحف اول مس المصحف اول ها؟ يلا كلام كثير احنا عايزين خلاصه خلاصه اول شيء هي بارك الله فيكم بقدر الامكان تخرج من الخلاف تلبس قفازات تلبس كيس وقلب تخرج من الخلاف وقلب الخلاف ما عادش كيس قفازات واحتاج الكلام كل محفظه والحيض ده يستمر معاه سبع ايام عشر ايام او تنسى القران زي ما تراجع وتنظر في المصحف. الجنابه يستطيع الانسان رفعها بسهوله بالاغتسال انما الحيض عند المراه ترفعه ازاي؟ ليس بيد يعني ليس بيد يعني ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال عائشه دولين الكبرى المسجد فقال اني جلو اني حار فقال ان حيضتك ليست في يدي معنى طيب اذا خلاص الموضوع بالحائط يجوز لها السنس يجوز لها ان تقرا القران يجوز لها ان تراجع يجوز لها ان تحضر لان الحيض ليس بيدها وفي فرق بين الحيض والجنابه الجنابه استطاع الانسان ان يرفعها انما الحيض عند الله لا تستطيع ان ترفعها معناه وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم بقي شيء في حاله قبل الوقت بس فكرت يعني فكرت ايه يعني ها اما كان الصلاه الصيام الوقت خلاص وكان الطلاق طلاق في الحيض طلاق البدايه معناه هل يقع وهل يقع الرجل لا يقع هو قول الجماهير يحسن ها الطواف والطواف ايضا اذا كان مضطرا للطواف يجوز له الطواف كان تكون امراه حائض وبقي عليها طواف الافاضه ومعها رفقه سيرجون هي من الافاق ليست من اهل مكه ليست من اهل الرياض مثلا ليست من اهل الطائف ليست جميعا من الافاق والحيض يمتد معها وما بقي معها الا طواف الافاضه والسعي فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز لها أن تطوف ما دامت متحفظة وتمشي ويسقط على الحائض عن حائض طواف الوداع هذا الذي برضه عايزين نذكره في الايه في الفوارق أو الأحكام المعلقة بالحائض أن طواف الوداع يسقط على من؟ على المرأة الحائض خلاص؟ ليس عليه طواف وداع بقي شيء وهي شيء الأرض قبل أن تقول المسجد تقول المسجد المكسب المسجد وأن الرجل جوازها وأن المرأة اسمع الحديث المحاضرة والدرس ما ضيعش الدرس معناها احتاجت للقرآن تقرأ معناها ما تضيعش نفسها وتنسى القرآن طيب يقول هنا وقد وقع التصريح ذلك لبعض الأهل في باب الأحاضر في شهر ثلاث أحيض ما ممكن المرأة فعلا تحيض في الشهر ثلاث مرات في بعض الحالات يعني تحيض يوم واحد يوم واحد يوم وتسع أيام طهر بعدين يوم وتسع أيام طهر وكذا وكذا آخر يوم خمس شهور صح؟ يحسن وبعدين الحيض ليس فيه حد لأقلية على الصحيح وليس فيه حد لأكثرها إنما العبرة باستمرار الدم باستمرار الدم ويعرف الطهر إما بالجفاف وإما بالقصة البيضاء وهي سائل الفاضل يفرزه الرحم أبيض تعرفه المرأة قال والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض يعني تأخذ بهذا وتتغير الأحكام إن الحيض أحكام والاستحاضة أحكام فالمرأة تميز بأشياء عديدة منها اللون لا شيء القوام القوام دم غليظ دم خفيف رهيب طيب الرائحه رائحه الايام الايام معنا هي نفسها بسته ايام خلاص سبعه ايام تعمل هذا ثمانيه ايام تعمل بها هي بتحيط في اول الشهر لا في وسط الشهر لا في اخر الشهر هكذا معنا يا اخوان قال قد ما عرفتش تميز بهذا كله بتشوف خليلها على نفس المنوال عمتها امها مدينتها من اقاربها وتقيس عليها قال وتعمل على احبابها واجبابها فاذا انقضى طلبه اغتسلت عنها ثم صار حكم دم الاستحاضه ثم صار حكم دم الاستحاضه حكم من حكم حكم حلق يعني تتوضا لكل صلاه تتوضا لكل صلاه فتتوضا لكل صلاه ولا تصلي ذلك الوضوء اكثر من فريضه واحده معداه او مقضيه لظهر قولي توضي كل صلاه قال الحافظ وبهذا قال الجمهور عند الحنفيه ان الوضوء متعلق بوقت الصلاه وكذا عند الهجم ويدل على عدم وجوب الاغتسال من الصلاه وفي خلاف ذلك وسياتي الكلام عليه في باب غسل المستحاضه وفي ابواب الحيض لان المصنف رحمه الله تعالى سيورد هذا الحديث مع سائر رواياته منه وانما ساقه هنا لاستدلاله على غسل الحائض ولم يامر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال الا لاجبار الحيض إذا ليس الأمر بالاغتسال في المستحاضة بكل صلاة، إنما أمرنا بالاغتسال لتنتقل من الحيض إلى الاستحاضة، وحكم الاستحاضة حكم الحدث لا حكم الحيض. قال باب تحريم القراءة على الحائض والجنب، تقول هذا ممن؟ الإمام ابن تيمية، معنى الفن صاحب منطقة الأخبار. باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. هنشوف الأحكام المتعلقة بهذا من كلام الإمام الشنساني. عن علي كرم الله وجهه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يفوت فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يهجره وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنب يعني إلا الجنب رواه الخمسة لكن لفظ الترمذي مختصر كان يقرئ من القرآن على كل حال ما لم يكن جبلا وقال حديث الهند حسن صحيح والرجح ان هذا الحديث ضعيف والسبب ايه عبد الله بن سلمة المراد منه وهو ضعيف في اسناد الحديث وفقه الحديث سبق ان تكلمنا عليه قبل قليل تفرق بين الحائض والجنوب وسياتي الكلام ايضا على الجنابه الحديث افرده ايضا ابن خزيمه وابن حبان والحاكم والنصارى والقطن والبيهقي والصحابه ايضا ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنه وقال ابن خزيمه هذا الحديث ثلث راس ماله لا مما وجهها يقول الحاشي عليه كذا عزل المعلم هذا القول يقول ليس كذلك بل هو من قول شعبة وإنما هو ابن خزيمة في الصحيح عن شعبة وفي التلخيص وعنه أخذ المؤلف وروى ابن خزيمة في إسناد عن شعبة قال هذا الحديث كله في رأس مالك يعني يقرر لعله ومن كونه وقفا يعني على علم الحديث أو نحو هذا لا يدري يقول هذا الحديث كله في رأس مالي وقال الدارقطني قال شعبة ما أحدث بحديث أحسن منه لا يدري بس ينظر يقول بارك الله فيكم وقال شعبة ما أحدث بحديث أحسن منه قال الشافعي أهل الحديث لا يثبتون الشافعي محمد بن إدريس الشافعي ناصر السنة وطعن بدعة قال البيهقي مما قال ذلك لأن عبد الله بن سالم الراوي كان قد غير وإنما روي هذا الحديث بعد أو روى هذا الحديث بعد أن كبر قال الشافعي قال الخطابي كان احمد يوهن هذا الحديث او يوهن هذا الحديث اما هذا واما هذا وقال النووي قال الترمذي الاكثرون اكثرون ايه بقى؟ اعراب اعراب ها؟ اكثرون اعراب مرفوع ولا مضروب؟ مرفوع بإعلاء مرفوع بالواو لأنه جرى فكرة سابق ها بارك الله طيب لا يثبتونه وهنا يقول ايه خالف الترمذي الأكثرون فضعف هذا الحديث قد قدمنا من صححه لكن من صححنا متستهزئون قد قدمنا من صححه مع الترمذي حتى المختلف يوسف الإمام عن عمرو بن مرة الراوي لهذا الحديث عنه انه قال كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر. يعني ايه؟ عنده اوهام عنده سوء فهم، ياتي باشياء نعرف يعني الواضح افتقار، وننكر يعني تخالف الله افتقار ننكرها. والحديث يدل على ان الجنب لا يقرأ القران، وقد ذهب الى تحريم قراءه القران عن جنب القصر والهدف الشاف من غير فرق بين الايه وما بينها وما بينها. المساله لا تفصيص، لو كان الجنب مثلا سيمسك كتابا من كتب العلم في قران في حديث لا باس، كتاب من كتب التفسير لا باس، لان ما في كل القران ما في تفسير وقران. على بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرسل الكتب والصحف الى ملوك الكفار وفيها بعض ايات لاهل الكتاب تعالوا الى كلمات سواء على المرء، واحتمال الجنابه في الكافر القوي الذي يسمع كافر والذي يترجم كذلك معناه. طيب اليس النبي عليه الصلاه والسلام ربما كان لا يبتسم الجنابه الا بعد استيقاظ النوم؟ هذا امر. وقد كان صلى الله عليه وسلم اذا قام النوم يقرا العشر ايات من سوره ال عمران، وكان يذكر الله. فالمساله اذا كان الجنب يمسك كتابا من كتب العلم يتصفحه فلا باس، كتاب من كتب التفسير لا باس، يقرا الايه والايتين وبعض الايات لا باس. تعالوا بنا الى مس المصحف، الى مس جمهور اهل العلم ولم يقال الا داوود بن علي الخليل معنى الوقت جمهور العلم يمنعون على الجرم ان يمس المصحف لانه استطاع ان يزيد الجبل معنى الوقت. انما خالف في هذا داوود بن علي، والله ان الشيطان سالت وهذا الله طيب نقرا وننظر ايضا، وبقي احاديث في هذا الباب بقي بين الاحاديث. تعالوا بنا عن يقول الحديث يدل على ان الجنب لا يقرا القران، وذهب الى تحريم قراءه القران عن الجنب القاصر والهادي والشافعي من غير فرق بين الايه وما دونها وما فوقها، وذهب ابو حنيفه الى انه يجوز له قراءه دون ايه اذ ليس بالقران. وقال المعين في الهلال والامام يحيى وبعض اصحاب ابي حنيفه يجوز ما فعل لغير التلاوه. يا مريم يا مريم نؤتي يعني ما يقصدش التلاوه، ها؟ لا يقصد كلمة البنت مثلا أو ها؟ لا لا يقصد التلاوة، إحنا قصدنا الكلام في هذا تجوز الآية والآيتين بعض الآيات ما دام مسألة الناس غير مسألة اللي يقرأ من جوزه. وبعدين أحيانا الجنود يحتاج كل أفكار للإمام، وبعض الأفكار فيها آيات. يقول احتج الاولون القائلون بتحريم حديث البنك وحديث ابن عمر الذي سئل وحديث كره القران ما لم يشرب احدكم جلاله فان صوته فلا ولا حرفا، ويجاب عن ذلك ان حديث البنك ليس فيه ما يدل على التحريم ان غايته ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك القراءه حال الجلاله. وبعدين ما تنسوش ايضا حديث البخاري حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام يذكر الله على كل ايه؟ احيانا كل ايه؟ احيانا. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقرا القران في حجر عائشه راسه في حجر عائشه كده وهي حاضر هي حاضر. ايضا قول الله تعالى لا يمسكه الا الله ليس لي دليل لا يمسه الضمير يعود على الكتاب المتنوع الذي هو اللوح المحفوظ وليس المراد ما بين الدفتين ما بين ومعنى حديث ايضا ستاتي لا يمس القران الا الظهر ولا تمس القران الا وانت طاهر وسياتي الكلام على هذا الحديث ان شاء الله ويجمع ذلك ان حديث الباب ليس فيه ما يدل على التحريم لان غايته ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك القراءه حال الاجابه ومثل لا يصبح متمسكا او متمسكا بالقراءه فكيف استدلوا به على التحريم وما حديث ابن عمر ففيه مقال سنذكره عند ذكره لا ينتقد معه بمثل ذلك وما حديث قراءه القران الى اخره فهو غير مرفوع بل موقوف على علي عليه السلام رضي الله عنه الا انه اخرج ابو يعقوب من حديث علي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثم قرا شيئا من القران ثم قرا كذا لمن ليس بجنوب فاما الجنوب فلا ولا ايه قال الهيثمي ورجال موفقون لكن ايضا لا يصح ورجال موفقون فان صح هذا صرح الاستدلال به على التحريم ولا يصح قد اخرج البخاري عن ابن عباس انه لم يرى في القران الجنوبي بأس في القران يعني ايه مش الناس بس المصحف شيء والقراءه شيء انه لم يرى في القراءه ارقم شوف كيف قراءه للجنوبي بأس اذا احتاج الى هذا لا بأس ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وعلى كل احيان فيه ايه؟ فيها اطلاق ويستثنى منها حال دخول الخلاء وحال الانجماع انا وما الى ذلك وبالبراءه الاصليه حتى صح ما يسمعني بقصص هذا العموم وللنظر عن هذه البراءه يعني الاصل ايه؟ جواز الاطلاق وهذا هو الاصل البراءه الاصليه حتى ياتي دليل يعني معه عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقرا الجنب ولا الحائط شيئا من القران ولا صح ايضا لا محل رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه عند ابن حسين وحديث ابو عيد بن معاذ بن من اهل قال الحديث في اسناد اسماعيل بن عياش وروايه عن الحجازيين ضعيف انه كان من اهل نفسه الشاشه والواقع عن اهل الشام مستطيل الواقع عن اهل الجاز غير مستطيل وهذا منها اسماعيل بن من؟ بن عياش عندنا ابان الذهبي عياش اسماعيل بن عياش وابان الذهبي هذا الشيء هذا رواه وذكره الاخر وهذا منها وذكر ابن زرع انه طلب به عن موسى بن عقبه وسبقه الى نحو ذلك البخاري وتبعهما البياطين لكن رواه البطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى من وجه آخر ومن وجه آخر وفيه مفهوما عن أبي معصر وضعيف عن أبي موسى طيب وضعيف عن موسى قال خبر وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك فإن أبي عبد الملك بن مسلم وضعيف فلو سلم منه وصح إسناده وإن كان ابن الجوزي فعفوا بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك فإن المغيرة ثقة قال ابو حاتم حدثنا حديث اسماعيل بن عياد هذا خطا انما هو مقال معروف وقال احمد بن حنبل هذا باطل انكر على اسماعيل بن عياد ليه؟ لانه رواه مرفوعا والحديث يدل على تحليل القراءه على الجنوب وقد عرضت المقيمه بكون انه لا يعتمد الاحتجاج به على ذلك وقد قدمنا الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا ويدل ايضا على تحريم القراءه على الطعام قد قال به قوم والحديث هذا والذي بعده لا يستحال الاحتجاج بهما على ذلك فلا يصاب الى قول التحريم الا لدليل سبق الكلام على فقه المساله قبل هذا الحديث وعن جابر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقرا الحائط ولا النفساء من القران شيئا رواه في الشرح الحديث فيه محمد بن القرن ومبروك ومنسوب الى الله وقد روي موقوفا وفي يحيى بن أبي أنيس وكذاب. وقدر ما يقدم هذا الخطر ليس للطويل. وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وسطر عنه في الخلافيات بإسناد جنس عزيز. فممكن تذكرون لنا كم حديثا قرأنا اليوم؟ ها الأول؟ قيس بن عاصم. قيس بن عاصم في ماذا؟ في أمر اغتسال الكافر إذا أسلم، وذكر فيه مبادئ. قول الجماهير استحباب اغتسال الكافر إذا أسلم. طيب، قول من قال بالوجوب مطلق، قول من قال إذا كان على جنابة فيجب أن يغتسل، وإلا صرف للاستحباب، وهذا هو الصحيح. وقلنا استدلال بعض الفقهاء الذين يقولون بأن الكافر إذا كان على جنابة وأسلم فلا يغتسل، لأن الإسلام يجب ما قبله، استدلال غير صحيح، لأن الإسلام لا يرفع الجنابة إنما يكفر السيئات والذنوب والكفريات التي بدرت من الشخص بحال كفره. ثم انتقلنا إلى حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، تذهب به إلى هذا بني فلان في قصة صمام بن عتاب أمره بالاغتسال، لكن أنا قصصت والحديث في الصحيحين من غير الأمر بالاغتسال، إنما وقع الاغتسال منه من فعله رضي الله عنه. قال يا مر. طيب الباب ده يليه في ايه؟ في على عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت في الصحابة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك عرفه، معنى الاستحاضة المنزل، دم يخرج من المرأة لعلة وآفة ومرض، والحيض دم طبيعي يخرج لغير آفة ولا علة ولا مرض، وهذا له أحكام وللاستحاضة إيه؟ طيب، وثم بعد أن انتقلنا إلى باب تحريم قراءة القرآن عن حائض والجنب، وفصلنا في الأمر هذا، فرقنا بين الحائض أو الحائض والجنابة، فرقنا بين الحائض والجنابة، لأن الجنابة يستطيع المحدث أن يرفع مع نفسه الزنزيبة. طيب، يعني هذا إن شاء الله باب مختص في اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يقرأ الله. لا أدري شرط الشمس كم نعم؟ كم نعم؟ ثمان دقائق مع مراعاة شروط التوضيح. يقول عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نولين الخمرة من المسجد، الخمرة قطعة من جلد على قدر الوجه يسجد عليها المصلي، يسجد عليها المصلي. فقال او فقلت اني حائض، فقال ان حيضتك ليست في يدك، يعني ليست في يدك الجريحه، يعني الجريحه مش معناها ليس في سيطرتك وهيمنتك، لا ليس هذا المقصود، بالجيد الجارح معنى ايضا. رواه الجماعات الا البخاري. الحديث حسنه في امرئ وصحيح بتصحيح مسلم اياه كما قاله ابن سيد الناس واشترط منه في صحيحه. واما بالحسن الزرقوطي فانه ذكر في خلافا على الأعمش في هذا الحديث وصور رواية عن رواه عنه عن ثابت عن قاسم عن عائشة، فليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدرقطي ممانعا من القول بصحته بعد أن بين فيه وجه للصواب، ولكنه تفضل بذلك ابن عبيد وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يقبل منه التفرد. ويمكن أن يجاب عن حدائق التفرد أن له طريقة أخرى عند الدرقطي عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن السائب عن محمد بن أبي يزيد عن عائشة وعن عبد الوالد بن سعيد وعبد الرحمن بن حارب كلاهما عن دابة بن أبي سليم وعن قاسم عن عائشة وعن أبي عمر الخرطي عن شعبان عن سليمان السيزاني عن قاسم عن عائشة وهذه متابعته من طريق ثابت بن عبيد. وهي وإن كانت وهي فهي تحصل تقويته، تحصل تقويته أو تحصل تقويته. قول الخمرة الضمير القائم معجمة وإسكان الميم قال الهروي وغيره وهي استزادة وهي ما يضع عليه الرجل الحر والرجيم في سجوده من حصير أو نسيجة من نقوص. وقال الطبيب السجادة يسجد عليها ويصلي وهي عند بعضهم قبل ما يضع عليه يصلي وجهه فقط، قد تكون عند بعضهم أقوى من ذلك. قد تكون الخمرة دي من حصير، تكون النسيج، قد تكون من جلد. قول ولنا حيضك في الحيضة قيدا الخطاب كسر الحاء من المد يعني الحال والهيئة. وقال المحدثون يفتحون الحاء والخطا. وصرف القاضي عياض الفتحة وزعم أن كسر الحاء والخطا لأن المراد الدم وهو الحيض من الفتح إلى ضحك. وقد تقدم كلام محمد النووي في باب وجوب البدء الغسل على الحاء. والحديث يدل على جواز دخول الحر المسجد في الحاجة، ولكنه يتوقف على تعلق الجارع والمزروع يعني قوله من المسجد. السبب يعني العلماء يعني لهم معنيات كثير من المسجد من المسجد. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وكلمها ولا قالها هات الخمرة من المسجد؟ في معناه المعنى الأول، هل النبي صلى الله عليه وسلم كلمها من المسجد وهي داخل الغرفة في بيتها نولي الخمرة من المسجد؟ يعني هل كان هو في المسجد؟ ولو كان في الغرفة والخمرة في المسجد فجلها نولي الخمرة من المسجد. اختلف العلماء من أجل هذين المعنيين. فيقول آيسة والحديث يدل على جواز دخول الحائط المسجد بالحاجة، ولكنه لم يتوقف على إيه؟ على تعلق الجار والمجرور من المسجد. أعني قوله من المسجد بقول موليدي أبطال ولاية طائفة من العلماء واستدلوا به على جواز دخول حائط المسجد. العلماء من الاستدلال هذا الحديث في كون النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغرفة والخمرة كانت في المسجد، فتمر هي وتسير تدخل وتجيب الخمرة. لمن؟ قال للحال واستدل به على جواز دخول حائط المسجد من تعرض ما إذا لم يكن على جسدها من جائزة. وأنا لا تمنع من المسجد، لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها ما دامت متحفظة فلا. وعن مقام طائفة الأخرى بقول قال لي يعني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد نولي الخمرة على التقديم والتأخير عليه مشروع من مذهب من مذاهب العلماء أنها لا تدخل إلا مقيمة ولا عابرة، لا مقيمة ولا عابرة. لكن الصحيح قول بعض الأئمة جواز دخولها للحاجة ومكتفي بها لقول صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد في حائض ولا عندك النص ولا جرح. وسألت الكلام عليك ماذا وقلنا أنا حديث ضعيف. السبب إيه؟ جسرة بنت دجاجة. سبب جسرة بنت دجاجة هو هذا الحديث. والإمام البخاري قال لها عجاجة بواطيل منكرات والجسرة عجائب كما قال الإمام البخاري. وسيأتي كلام عليك هذا البيت. قال ولأن حدثها أغلب من حدث الجنان والجنب لا ينفث فيه وإنما اختلفوا في عمومه والمشروع من مذهب العلماء منعه فالحائط أولى منه. ويحتمل أن يكون مراد المسجد هناك مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه فيسقط الاحتلال به في هذا الباب والاحتمال هذا ليس من قوله. وقد ذهب الى جواز دخول حائط المسجد وانها لا تمنع الا لمخاوف ما يكون منها زيد بن ثابت. وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي واحمد إذا معنى ذلك مالك شافعي واحد أجاز ويأت جواز دخول الحال مسجد ومكتبه ومرورة وأهل الظاهر ومنع من دخول يا مالك سفيان أصحاب الله أصحاب الحنيفة هو المشهور من مذهب الإمام. إذا لمالك عنه روايتان رواية مشهورة ورواية غير مشهورة. طيب نقف هنا إن شاء الله على أمل طلب المؤمنين إن مع هذا الكتاب يوم الاثنين إلى المسجد بإذن الله عز وجل. دروس من شاء الله طويلة بإذن الله اليوم وعصر بإذن الله في المسجد الأقصى والمنطقة من مالك وبعد المغرب بإذن الله تعالى في مسجد التوحيد مع كتاب روضة المقدس. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.